بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب مقامكم وتبوأتم من الجنة منزلة. ها نحن في روضة القرآن الكريم نكتشف من رحيقها ونستكمل ما بدأناه حول القرآن الكريم وتعريفه ومبادئ علم التجويد والأحكام. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات التجويد الميسر. في الحلقات السابقة أخذنا من بداية تعريف علم التجويد وتعريف القرآن الكريم، وبدأنا في أحكام التجويد من أحكام النون الساكنة والتنوين وانتهينا منها. اليوم إن شاء الله هناخد أحكام الميم الساكنة، لكن في حكم دائما بيربط بين أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة. هو حكم بسيط لكن يجب الوقوف عليه حتى يعني يحصل الارتباط بين الحكمين. هو أحكام النون والميم المشددتين. احنا كنا شرحنا قبل كده وقلنا ماهية الحرف المشدد. يعني ايه الحرف المشدد؟ الحرف المشدد في اصله هو مكون من حرفين، الاول منهما بيكون ساكن والثاني بيكون متحرك. فيضغم الحرف الساكن اللي هو الضعيف في الحرف المتحرك القوي فيصيران حرفا واحدا مشددا. النون والميم المشددتان هما إما أن يكون متوسطتين أو متطرفتين في الكلمة أو اللفظة القرآنية. ممكن يكونوا في اسم، ممكن يكونوا في فعل، ممكن يكونوا في حرف. علامتهم هي النون عليها شدة وفتحة والميم عليها شدة وفتحة. ممكن أضرب مثل وأقول مثلا كلمة أمتكم أو أمهاتكم أو كلمة عم يتساءلون، هنلاقي كلنا على الميم الشدة. طب بالنسبة للنون، إن الجنة الناس، دول بينتج عنهم إيه أو بيسموا بإيه؟ بيقولوا إن هما حرفين غنة، أو بيقال على كل حرف فيهم إن هو حرف أغن. أغن يعني لازم يصدر معاها غنة مقدارها حركتين. لما بقول أن أو أم، في غنة حصلت في النطق بين الحرفين دول، النون والميم المشددتين. طب إيه هي الغنة؟ الغنة هي عبارة عن صوت له رنين في الخيشوم، والخيشوم دي منطقة خلف الأنف. ده لغة. أما اصطلاحا هو عبارة عن إيه؟ عن صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم لا عمل للسان فيه. يعني حضرتك أو حضرتك لما بنقول الغنة، اللسان ما بيتحركش فيها خالص، الغنة بتخرج من منطقة الخيشوم اللي هي في الأنف. يبقى عرفنا ان كمان مخرج الغنة هو ايه؟ من الخيشوم. مقدار الغنة هي مقدار حركتين. طيب كيفية النطق بالغنة؟ الغنة تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا. بمعنى ايه؟ ان كان ما بعد الغنة حرف استعلاء زي الطاء مثلا، فبقول ايه؟ ينطقون. حضراتكم سمعتوا ان في تفخيم في الغنة. طيب ولو كان حرف استفال بنقول ايه؟ ما ننسخ. اظن في فرق كبير في النطق ما بين ينطقون او ننسخ. الغنة يبقى تابعة لما بعدها. طيب هو في مراتب للغنة؟ ايوه، في المراتب الغنة على خمس مراتب. اكمل الغنة في المشدد، زي ما احنا ضربنا مثل دلوقتي وقلنا في الحرف المشدد زي إن أو الجنة أو عم، أو المضغم كامل التشديد اللي احنا قلناه في الحروف مع النون والميم، يعني زي ما بقول من نعمة أو من مال، ده اسمه كامل التشديد. تاني حاجة المضغم الناقص اللي هو مع الواو والياء، موال من يعمل. تالت درجة أو مرتبة من مراتب الغنة في المخفي، المخفي والإقلاب. المخفي سواء الإخفاء الحقيقي أو الإخفاء الشفوي، وفي الإقلاب مع حرف الباء مع النون الساكنة. درجة أربعة أو رقم أربعة هو في الساكن المظهر، زي كلمة الحمد، الحمد لله. هو موجود الغنة في جسم الميم وجسم النون، زي ما احنا قلنا هي ملازمة للحرفين. والمرتبة الخامسة في المتحرك، أي نون أو أي ميم متحركة فيها الغنة، ولكن هي ما بتبقاش ظهر قوي، لكن احنا عرفنا منين ان الغنة دي راكبة في جسم النون والميم؟ لو حضرتك أو حضرتك عملتي عملية بسيطة جدا، عملنا سدة كده في الأنف، يعني مسكنا الأنف وحاولنا ان احنا ننطق بحرف النون أو الميم، فما بنعرفش ننطق بيهم، فمعنى كده ان هم مخرجهم، يعني مخرج الغنة بتاعتهم منين؟ من الخيشوم. كده احنا خلصنا النون والميم المشددتين، وننتقل ان شاء الله الى احكام الميم الساكنة. احكام الميم الساكنة، كلمة الميم الساكنة لو انا اتكلمت عنها هنقول هي التي لا حركة فيها، او التي لا حركة لها، يعني لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. طيب هي تقع قبل أحرف الهجاء، احنا قلنا ان أحرف الهجاء 28 حرف ما عدا حروف المد الثلاثة المجموعة في كلمة واي. يعني ايه واي؟ اللي هي الواو الساكنة ما قبلها مضموم، الألف الساكنة ما قبلها مفتوح، الياء الساكنة ما قبلها مكسور. وليه الميم الساكنة ما بتقعش قبل الثلاث حروف دول؟ عشان بنقول ان هي خشيه التقاء الساكنين. العرب ما عندهمش حاجه اسمها التقاء ساكنين ونتكلم عندهم، لا، ودائما ابدا بيحصل ايه؟ بيحصل تحريك لأحد الساكنين دول عشان نتخلص من التقاء الساكنين، وده إما يقوم بالكسر أو بالضم أو بالفتح، وده إن شاء الله درس كبير جدا هنيجي عليه بإذن الله تعالى في وقته. طيب تمام، يبقى إذن أحكام الميم الساكنة والتنوين هما ثلاث أحكام: الإخفاء الشفوي، والإضغام وبيسمى بإضغام المثلين الصغير، والإظهار الشفوي. ليه انا بقول اخفاء شفوي؟ لان كان عندي سابقا في احكام النون الساكنة والتنوين الاخفاء الحقيقي، وبقول ادغام مثلين صغير، وده هاجي عليه في تعريف الادغام. مثلين يعني معنى كده ان في حاجتين شبه بعض، والإظهار الشفوي لأن كان عندي الإظهار الحلقي، وقلنا ان في انواع كتيرة من الإظهار، في الإظهار المطلق وفي الإظهار القمري. وليه انا بقول شفوي؟ لان احكام الميم الساكنة بتخرج من الشفتين، لكن النون الساكنة كان الاظهار اسمه الحلقي، لانه بيخرج منين؟ من الحلق. اول احكام الميم الساكنة هو الاخفاء الشفوي. طب احنا فاكرين لما عرفنا الاخفاء في العموم قلنا ايه؟ هو النطق بالحرف ما بين أو بحالة متوسطة ما بين الإضغام والإظهار. هيها في الإخفاء الشفوي، والإخفاء الشفوي واخد حرف واحد، يعني أن تأتي الميم الساكنة ويأتي بعضها حرف الباء، فلا يكون هذه الحالة إلا في كلمتين، يعني تأتي من كلمتين، يعني الميم الساكنة بتكون آخر كلمة أولى ويأتي بعدها حرف الباء في بداية كلمة ثانية، ولا بد معه من الغنة. مثال ذلك كلمة مثلا يعتصم بالله، أو وهم بالآخرة يخشون ربهم بالغيب، ربهم بالغيب، الميم وجاء وراها حرف الباء. طب احنا ليه سميناها اخفاء؟ علشان اخفاء الميم الساكنة عند ملاقتها للباء للتجانس. يعني ايه التجانس؟ التجانس احنا بنقول لما في حرفين بينهم تجانس، يعني الحرفين دول بيخرجوا من مخرج واحد، وهما الشفتين. الميم بتخرج من الشفتين، الباء بتخرج من الشفتين، الفاء بتخرج من الشفتين، الواو بيخرج من الشفتين. لكن الواو والفاء ليهم بقعتين على الشفتين مختلفتين زي الميم والباء، لكن الميم والباء بيخرجوا من مكان واحد. لو حضرتك او حضرتك حطيتي همزة قبل الميم او الباء وقلتي ام، هتحسي بايه؟ بانطباق الشفتين في الحرف، او اب بانطباق الشفتين. يبقى اذا الحرف الميم والباء بيخرجوا من بقعة واحدة في الشفتين، هما اتنين زي بعض. تمام. طيب ليه قلنا شفوي، سميناهم شفوي؟ لان قلنا الميم والباء بيخرجوا من الشفتين. ده حكم الاخفاء الشفوي. الحكم الثاني من احكام الميم الساكنة هو حكم الادغام المتماثلين الصغير. وده له حرف واحد فقط، هو حرف الميم، لكن واحد منهم ساكن والتاني متحرك. يعني ميم ساكنة زائد ميم متحركة، الاثنين بيسموا ادغام مثلين صغير، ولابد معهما من الغنة. مثال ذلك كلمة او الآية بتقول ان كنتم مؤمنين، كنتم مؤمنين، الميم في اخر كلمة كنتم، ومؤمنين في اول كلمة مؤمنين الميم. كنتم الميم ساكنة، وكلمة الميم المتحركة اللي هي في مؤمنين متحركة بالضم مع الشدة، فبنقول كنتم مؤمنين وبجيب الغنة. أو ولهم ما يشتهون، ولهم ما، أو أمن أسس، أمن أسس، دي كلها اسمها إدغام متماثلين صغير. يعني الميم الأولى بتكون ساكنة والثانية متحركة. طيب احنا قلنا ليه بيتسموا بالمتماثلين؟ لأن هما الاثنين حرفين متحدين فين؟ في المخرج. يعني حرف الميم بتخرج من مكان واحد، سواء بقى كانت ساكنة أو متحركة، هما مكانهم واحد، فيبقوا متماثلين. طيب تسميته صغير ليه؟ قلنا لأن الحرف الأول اللي هو الساكن والتاني المتحرك، فدخل الضعيف في القوي، فكانوا بيسمى بالصغير. لأن هناك أنواع تانية من المتماثلين، في كبير وفيه مطلق، هنيجي عليهم إن شاء الله في وقتهم بإذن الله تعالى، لأن لهم درس كامل. طيب الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة هو حكم الإظهار الشفوي. إحنا خدنا حكمين، حكم الإخفاء الشفوي وهو أخذ حرف الباء، وحكم المتماثلين الصغير اللي هو الإدغام الشفوي وأخذ حرف الميم. يبقى دلوقتي حكمين خدوا حرفين فقط. إذن الإظهار الشفوي أخذ كم حرف من حروف اللغة العربية؟ 26 حرف. ومعنى كلمة إظهار يعني أنا هخرج الحرف من مخرجه الصحيح عند ملاقات الميم الساكنة من غير غنة خالص. طيب وقلنا ليه شفوي؟ لأن برضو كل الحروف بتخرج منين؟ الحرف الميم بيخرج من الشفتين، وكل الحروف بعد كده بتتقابل معاه. طب هو أنا ليه ما قلتش أو ما سميتش مثلا بأي مسمى تاني غير كلمة إظهار شفوي؟ ليه؟ لأن جميع الحروف اللي هي في اللغة العربية كل حرف ليه مخرج مختلف عن التاني، فكده الناس هتتوه. فالعلماء قالوا ايه؟ خلينا ننسبها للحرف اللي هم بيتقابلوا معاه، اللي هو الحرف الثابت، اللي هو الحرف الميم الساكنه، اللي هي بتخرج منين؟ من الشفة. تمام كده. طيب اذا سبب بقى الاظهار الشفوي ايه؟ سبب الاظهار الشفوي ان الميم عند ملاقاتها ل 26 حرف هو بعد مخارج هذه الحروف عن مخرج الميم. يعني الميم احنا قلنا بتخرج منين؟ من الشفتين. طب تعالوا كده نشوف القاف من اقصى الحلق، من اقصى اقصد الحنك. طيب والهاء والهمزه من اقصى الحلق. طب ومثلا حرف الواو منين؟ قريب منها لكن مش معاها. طيب بالنسبه للراء على جانبي اللسان. طب الحرف الضاد من حفتي اللسان، كل مخرج له لوحده. طب الجيم والشين والياء من وسط اللسان، وهي الوحيده منين؟ الميم من الشفه. يبقى كل المخارج بعيده عنها، فعشان كده وجب ايه؟ وجب الاظهار. تمام. طيب الاظهار الشفوي بيبقى على قسمين، قسم يقع بعد الميم من كلمتين فقط، وقسم يقع بعد الميم من كلمه او من كلمتين. طب ناخد امثله نقول تمام. طيب ويجعل لكم جنات، لكم جنات، الميم جت في لكم وبدأنا بحرف الجيم وهو من حروف الايه؟ الإظهار. طيب أو كنتم خيرة، كنتم خير أمة، أو اتبعتم واتبعتهم ذريتهم، واتبعتهم ذريتهم، ديت في الكلمتين. طيب في أنواع تانية من كلمة ومن كلمتين؟ طبعا. طب كلمة الظمئن، الظمئن حرف الميم جه وراء الهمزة في كلمة واحدة. طب كلمة يمترون نفس الشيء، أو كلمة أمثالكم، أو كلمة يمحق، هي جت في كلمة، أو في داركم ثلاثة، أم حسبتم، كل دي أمثلة للإظهار الشفوي. باقي جزئية بسيطة جدا عاوز أنوه عنها، هي بعض الأخطاء عند النطق بالغنة. لما بقول كلمة كنتم، أنا ما بخليش للسان عمل فيها في الغنة، لكن بعض الناس بتقراها شوية بتقعر فبتضم، فبتقول كو كو، يعني بتجيب واو بدل غنة كنتم، فبتقول كو كنتم، أو منكم مي، أنا بقول منكم منكم مش منكم. مثلا كلمة إن علينا، إن إلينا إيابهم، إن إلينا، النون هي المشددة، ما جيبش ألف، ما أقولش إن إلينا. أو مثلا إن علينا جمعه وقرآنه، ما بقولش إن عليه، لا أنا بجيب الغنة وسكن في مكاني على المشدد، فبقول إن علينا إن علينا. ديت بعض الأخطاء اللي بتيجي عند النطق بالغنة، وطبعا دي بتبقى يعني خطأ شديد، بل بالعكس يمكن بيعد كمان لحن. فكده بنكون النهاردة انتهينا من أحكام الميم الساكنة وأحكام الميم والنون المشددتين. أشكركم وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله تعالى مع التجويد الميسر. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.